إذا دخل المأموم مع الإمام فهو لا يدخل صلاة الفجر. عليه يتعلم قبل ذلك الفاتحة أمرها عظيم ركن من الصلاة، أن يتعلمها إذا كان عجز، وأن يتعلم يجب التسبيح والتحليل والتهليل كما أمر من التسبيح. إذا عمل عجز يحمد الله ويهلل ويكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدل إذا عجز عنه المأموم دخل مع الإمام والإمام لا يحسن القراءة. حكم الصلاة في المأموم وراء الإمام لا يحسن القراءة من الاستثناءات. أيوة هذا يحدث إذا نحن يحل معنى نرد يصلح عليه من لحن، إن كان اللحن لا يحل معنى فلا بد في هذا واسع. فإذا قال الحمد لله رب العالمين والحمد لله هذا ما يضر، أو قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم أيضا. أما إذا لحن في المعنى يعني قال إياك نعبد وإياك في بعض الوقت ينبه إياك ينبه فيعتمد، أو قال أنعمت عليهم ينبه أنعمت، أو قال أنعمت عليهم ينبه فإن اعتذر ما يجوز. يا شيخ من اعتمد هاي الشيخ قالت إياك نعبد وإياك نستعين عمدا يعلم حتى إذا ما استطاع ما لها أي عذر يوجه اسم الغاية مع نفسي نفسي الخاص يعزل أو ألقاه يستطيع ألقاه ويسوع عن ألقاه حتى يبين أن هذا الإمام لا يجيد فاتح. لكنه نام راتب يا شيخ. نعم ويكون نام راتب ولو أنه نام راتب يبدل بغير إذا كان يحل إحنا يحل معنا نبه المسؤولون حتى يزيلوه. نعم الله يهديه. لو قام كل واحد يجب عليه يتدلهم كلهم، من لم يقم بالواجب ينبه ويجاهد حتى يستقيم.